بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في باب فضل من تعار من الليل فصلى في حديث يحيى ابن بكير. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا الحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني الهيثم ابن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان اخا لكم لا يقول رفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحه، وفينا رسول الله يشد كتابه اذا انشق معروف من الفيل ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت بالجافي ينبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال رحمه الله: تابعه عقيل. وقال الزبيدي: أخبرنا الزهري عن سعيد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وهو ثقة، توفي سنة 31 و200، وهو ثقة إلا في مالك فإنهم استضعفوه. قال: حدثنا الليث وابن سعد عن يونس وابن يزيد الأيلي قال علي بن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان. الهيثم بن أبي سنان المدني، وهو صدوق من الطبقة الرابعة، وأخرج حديثه البخاري فقط. والحافظ ابن حجر قال: من الطبقة الرابعة، والذي يظهر أن حقه أن يكون من الطبقة الثالثة، لأن تلميذه الزهري هنا من الطبقة الرابعة، بل من رؤوس الرابعة. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه، وفي نسخة في قصصه، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث. الظاهر أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منقبة وثناء على عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل الشهيد رضي الله عنه. وجاء في رواية أخرى أن هذا من كلام أبي هريرة، قال يعني بذلك عبد الله ابن رواحة. عبد الله بن رواحة أحد أعلام الصحابة، استشهد رضي الله عنه في معركة مؤتة في السنة الثامنة. قال: وفينا رسول الله، هذا من شعر عبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة كان من كبار الشعراء. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع. قوله من الفجر ساطع هذا وصف لمعروف، أرانا الهدى، والمعنى أنه يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كتاب الله عز وجل في جوف الليل حتى يطلع الفجر. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، هذا هو الإيمان. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الشاهد هنا: يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يبيت يجافي، هذا الشاهد. وكأن الشاعر أخذ هذا من قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهو كناية كما يقول العلماء، كناية عن قيام الليل. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، هذه كناية عن قيام الليل أخذها الشاعر من القرآن الكريم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يقول رحمه الله: وهذا الشعر من أجمل الشعر، وفيه ثناء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبعه العقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، أي تابع يونس. إذن يونس وعقيل تابع، روي هذا الحديث عن الزهري عن شيخه الهيثم بن أبي سنان عن أبي هريرة. وقال الزبيدي، والزبيدي محمد بن وليد وهو ثقة ثبت، أنه قال: أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، سعيد بن المسيب والأعرج وعبد الرحمن بن هرمز. والفرق بين رواية يونس وعقيل ورواية الزبيدي في شيخ الزهري، من هو شيخ الزهري؟ أما يونس وعقيل فجعل شيخ الزهري الهيثم بن أبي سنان، وأما الزبيدي سعيد والأعرج. وهؤلاء الثلاثة من أثبت الناس، كلهم ثقات أثبت. فالحافظ ابن حجر يقول ما يبعد يعني، أو قال يحسن، قال ما كلام هذا معناه أن يكون الطريقان صحيحين، يعني هذا صحيح هذا صحيح، لأن الزهري مكثر والزهري حافظ، ولكن ظاهر صنيع البخاري أنه اعتمد ورجح وقدم رواية يونس وعقيل لأنهما اثنان فترجحان على رواية الواحد. وهذا أيضا من طرق الترجيح، أن رواية الاثنين تقدم على رواية الواحد الأكثر. كلهم ثقات الثلاثة، عقيل يونس الزبيدي، كلهم ثقات أثبات في الزهري، فقدم هذا، فقدم هذين، يعني قدم رواية الأكثر الله أعلم. نعم. الحديث الذي بعده: قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حرمان بن زيد عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن بيدي قطعة استبرقين، وكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلخاهما ملك فقال: لم ترع، خليا عنه. وقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى رؤياه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطت في العشر الأواخر، فمن كان متحليها فليتحرها من العشر الأواخر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان هو عارم ابن الفضل، اسمه محمد، مشهور بهذا اللقب عارم، وهو ثقة من الحفاظ، توفي سنة 24 و200، وهو من كبار شيوخ البخاري، ولكنه كان قد اختلط، عارم بن الفضل اختلط وبقي سنين وقد ذهب عقله وحفظه، ولذلك بعض العلماء التقاه ولم يسمع منه، يعني ما أخذ عنه مثل أبو داود السجستاني رحمه الله، جالس عالما قال: وسمعته ذكر حديثا أن ماعز الأسلمي سأل النبي عن الصوم، فقلت له إنه حمزة الأسلمي، يعني هذا حديث حمزة الأسلمي ليس حديث ماعز، فقال له عالم، قال لأبي داود، قال له: يا بني إن ماعزا لا يشقى به جليسه. قال: فعرفت أنه مختلط، فعرفت أنه متغير أو تغير أو اختلط، فلم أخذ عنه. لكن البخاري رحمه الله سمع منه قديما قبل اختلاطه. وعلى كل حال ما نقلت عنه، في أحاديث منكرة نقلت عنه، وهذه يعني بعد اختلاطه، لكن قبل الاختلاط البخاري وغيرهم ممن أخرجوا له في الصحيح واعتمدوا حديثه هم رووا عنه قبل اختلاطه. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري قال عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن بيدي قطعة استبرق أي الذهب الحرير الغليظ فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع أي لا يصيبك روع ولا خوف خلي عنه. وهذا الحديث تقدم بأكثر من هذا وأنه رأى النار على هيئة بئر وفيها أناس يعرفهم بأعيانهم وذكر وصفا النار كما في الحديث المتقدم. يقول فقصت حفصة يعني أخته أي أخته حفصة من المؤمنين رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إحدى رؤياه هي الرؤية الأخيرة هذه رؤية النار. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل. إذن هذا فيه فضل قيام الليل وكذلك الحديث الأول أيضا فيه فضل القيام يبيت يجافي جنبه عن فراشه. قال وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر أنها أي ليلة القدر. هذا استطراد في مسألة التعبير وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرى رؤياكم قد تواطت وفي نسخة تواطأت أي توافقت في العشر الأواخر فمن كان متحريها أي كان قاصدا أو متقصدا لها وطالبا فليتحرها من العشر الأواخر. ثم قال رحمه الله باب المداومة على ركعتي الفجر. البخاري رحمه الله في التبويب الأول ذكر فضل من تعار من الليل أي من انتبه ذاكر لله عز وجل ثم استطرد في فضل القيام فيما يظهر لي لأن حديث ابن رواحة وشعر ابن رواحة وحديث عبد الله بن عمر أيضا يعني ما في مناسبة مسألة تعار من الليل فكأنه رحمه الله استطرد في فضل قيام الليل إلى أن وصل إلى الفجر فأراد أن يبين أحكام سنة الفجر. لماذا؟ لأنها تابعة لقيام الليل لأنها تكون بعد قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما في الأحاديث التي فيها قيامه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي كذا وكذا الغالب أن الرواة يذكرون في هذه الأحاديث سنة الفجر أنه كان يصلي من الليل كذا وكذا ثم يذكرون بعد ذلك سنة الفجر. فالبخاري مشى على الأحاديث وجعل أحكام سنة الفجر في باب التهجد في قيام الليل تبعا للأحاديث الواردة وهذا واضح. ولذلك البخاري رحمه الله الآن سوف يذكر أحاديث فيها مسألة قيام الليل وصلاة الليل وأيضا بعد ذلك تأتي مسألة صلاة الفجر. فقال رحمه الله باب المداومة على ركعتي الفجر وكان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لا يتركها أبدا وحض عليه الصلاة والسلام على صلاتها وبين أنها خير من الدنيا وما فيها. هاتان الركعتان ركعتان خفيفتان تصليان بين الأذان والإقامة. الحرص على هاتين الركعتين أيها المؤمن خير لك من الدنيا وما فيها. سبحان الله. إذن ما قيمة هذه الدنيا أمام ركعتين خفيفتين. هاتان الركعتان الخفيفتان خير لك أيها المسلم من الدنيا وما فيها. يعني لو قيل لك استيقظ لنا في الساعة الخامسة مثلا أو الساعة الخامسة والنصف استيقظ لو تكرمت استيقظ في هذه الساعة وابقى معنا خمس دقائق فقط وسوف نعطيك ما شئت من الدنيا من أملاك وأموال وعقارات ما تريد من الدنيا خذه. كيف يكون تستيقظ ولا تفوت. بعض الناس لو قيل له نعطيك 30 ريالا لا استيقظ. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن هاتين الركعتين اللتين في هذا الوقت خير لك من الدنيا وما فيها، فكيف تفوت؟ وهذا في النافلة فكيف بالفريضة؟ يعني النافلة خير من الدنيا وما فيها، إذن كيف الفريضة؟ الفريضة التي هي أحب وأعظم وأجل عند الله سبحانه وتعالى. فما أضيع وما أشد حرمان ذاك الذي ينام ويفوت صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وابن ابي ايوب انه قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عواد بن مالك عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما ابدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد هو المكي أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفا 70 سنة. الله أكبر، أكثر من 70 سنة وهو يعلم كتاب الله عز وجل. توفي 13200 طبقة 9، وقد قارب 100، وهو من كبار شيوخ البخاري لا شك، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب المصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة 7، توفي 61100، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثني جعفر ابن ربيعة، جعفر ابن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة الكندي المصري، وهو ثقة من الطبقة 5، توفي 36100، وحديثه الكتب الستة. عن عراك بن مالك، عراك بن مالك من الثقات التابعين الفضلاء من أهل المدينة، توفي في خلافة يزيد بن عبد الملك، وهو من الطبقة 3، وحديثه في الكتب الستة، وكان من أحسن وأكثر الناس صلاة. يزيد بن عبد الملك تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز 101، وتوفي 500. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري المدني عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. هذا الحديث فيه اختصار، ولا بد أن نعلم أن الأحاديث التي جاءت عن عائشة في هذا الباب مختلفة، ولكن بعضها فيه اختصار وبعضها فيه بسط وبيان، فلا بد من الجمع بين الروايات. وأيضا مو فقط الجمع بين الروايات في حديث عائشة، أيضا نجمع بين الروايات والأوجه الواردة في حديث عائشة والواردة أيضا في حديث ابن عباس وفي حديث غيرهما، حتى نصل إلى نتيجة ونصل إلى بحث متكامل وليس فيه اضطراب واختلاف. فهنا لا شك فيه اختصار. ثم صلى، تقول ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالس، أين الوتر؟ هذا بيانه في الروايات الأخرى، هي فيه اختصار، فلا بد من الانتباه لهذا. يعني لا نعتمد على رواية واحدة أو على وجه واحد، لا بد من الجمع بين الأوجه المختلفة في هذا الباب. الشاهد في هذا الحديث: ولم يكن يدعهما أبدا. هذا الشاهد من هذا الذي يريده الإمام البخاري رحمه الله. ولم يكن يدعهما أبدا يعني لا حضرا ولا سفرا، حتى في سفره عليه الصلاة والسلام كان محافظا ومواظبا على سنة الفجر وكذلك الوتر. ثم قال رحمه الله: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، أيضا هذه من السنة، بعدما يصلي الركعتين الخفيفتين في بيته، والسنة أن تكون في البيت، يضطجع على شقه الأيمن اضطجاعة خفيفة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما سيأتي في الحديث. وجاء في حديث آخر أنه أمر بها، أنه أمر بها. ولكن هذه الرواية، رواية الأمر، إذا صلى أحدكم ركعتين أو ركعتين الفجر فليضطجع، هكذا جاء في الحديث، فليضطجع على شق الأيمن، جاء الأمر بها. فلكن هذه الرواية التي جاء الأمر بها رواية كما يقول ابن تيمية وغيره، إنها رواية شاذة وحديث ضعيف، رواية شاذة. أما ابن حزم فعلى عادته في المبالغة وفي التهويل، جعل هذه الضجعة، جعلها ركنة واجبة، واجبة، لأن قال النبي أمر بها وجعلها واجبة، ولم يكتفي بذلك بل جعلها شرطا في صحة صلاة الفجر. يعني الإنسان لو لم يضطجع هذه الضجعة صلاة الفجر باطلة، وهذه مبالغات وتهويله، عفى الله عنا وعنه، ليس بصحيح، إنما هي سنة. وفعلها أيضا إنما يكون في البيت وليس في المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك في البيت وليس في المسجد، ولم يبلغنا أن أحد من السلف فيما يظهر أنه كان يفعل ذلك في المسجد، بل صح كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول صح عن ابن عمر أنه كان يحصد، يعني يرمي بالحصباء من يفعل ذلك في المسجد، وإنما هذه تفعل أين؟ في البيت، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد، هو أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب المصري المتقدم، قال حدثنا أبو الأسود. أبو الأسود هو المعروف بيتيم عروة، واسمه محمد بن عبد الرحمن النوفلي، وثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 34، وحديثه في كتب الستة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وكان ينام نومة خفيفة، ولكنه عليه الصلاة والسلام حتى ولو نام نوما ثقيلا فإن هذا لا يؤثر على وضوئه، لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. ولكن قد يقول قائل: لو أن الإنسان مثلا نام هذه النومة، اضطجع هذه الضجعة ونام، هل ينتقض وضوءه؟ نرجع إلى الخلاف في مسألة هل النوم ينقض الوضوء أم لا. والراجح ما هو؟ الراجح قلنا أن النوم الذي ينقض الوضوء النوم الثقيل، النوم المستغرق، ولكن الإنسان إذا نام نومة خفيفة يشعر بما حوله تقريبا، يعني يبص بالأصوات التي حوله، فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله إذا كانت النومة خفيفة. وبعض العلماء يقول إن هذه النومة أو هذا الاضطجاع إنما يكون لمن قام الليل، قالوا إنما يكون لمن قام الليل حتى يكون هذا فاصلا بين قيام الليل وبين صلاة الفجر، ولكن الذي يظهر أنها لمن قام الليل ولغير من قام الليل، الظاهر أنها عامة، من أراد أن يتبع السنة فليفعل، سواء كان سواء قام الليل أو لم يقم، والله أعلم. ولكن هذا الاضطجاع ليس، لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليه، وهذا دليل على أنه ليس بواجب، لو كان واجبا لواظب عليه. ثم أيضا المسألة فيها شيء من الفقه، هذا الاضطجاع ما علاقته بالصلاة؟ وهل يصلح أن يكون هذا الاضطجاع واجبا أو شرطا أو ركنا في الصلاة؟ ما في مناسبة، أليس كذلك؟ ولذلك ابن حزم يعني غلا هنا في ظاهريته وجموده، لأن ابن حزم يعني يابس في الفقه إلى درجة فظيعة، وليس كذلك في العقيدة مع الأسف، يعني ليته عكس. في العقيدة عنده ميوعة، عنده تجهم، وأما في الفقه فيابس جامد ظاهري، جعل هذه الطجعة التي لا علاقة لها بالصلاة، لا هي من أركانها، لا هي من ركوعها، لا هي من سجودها، لا هي من قيامها، أدخلها في الصلاة، وهذا لا شك يعني هذا جمود غريب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الاضطجاع إنما هو سنة كما ذكرت، ولا علاقة له بالصلاة ولا يؤثر عليها. وأيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يواظب على هذا الاضطجاع، كان أحيانا لا يفعله، كان أحيانا يتركه، وهذا دليل على عدم وجوبه كما سيأتي في هذا الباب. قال البخاري: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، يعني ترك الاضطجاع، فهذا دليل على عدم وجوبه. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان انه قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظه حدثنا والا اضطجع حتى يؤذن للصلاه. قال الامام البخاري: حدثنا بشر بن الحكم هو العبدي النيسابوري، وهو ثقة زاهد فقيه من الطبقة العاشرة، توفي سنة 38 على قول ابن حبان، أو سنة 37 و200 يعني على قول غيره. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد المكي الهلالي الإمام الشهير، توفي سفيان بن عيينة سنة 98 و100. قال: حدثني سالم أبو النضر، هو سالم بن أبي أمية المدني أبو النضر، وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، توفي سنة 29 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة نبيل. عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، أن يؤذن بالإقامة. فهذا الحديث فيه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أن هذا الاضطجاع ليس واجبا، ليس واجبا كما ادعى ابن حزم. والفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما كان يواظب عليه، كان يتركه أحيانا، وهذا دليل أيضا على عدم وجوبه. والفائدة الثالثة مؤانسة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأهله، النبي مؤانسته لأهله أنه كان يحدثهم حتى في هذا الوقت الذي يكون فيه الإنسان يعني ليس مستقيم المزاج، يكون مستيقظا من النوم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخلاقه عظيمة، فهو في هذا الوقت، والغالب على الناس أنهم ما يتكلمون في هذا الوقت، وليس عنده أصلا مزاج أن يتكلم في أي شيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس أهله ويتحدث معه، وهذا من باب الإحسان ومكارم الأخلاق. وأيضا فيه دليل أيضا على أن الكلام في هذا الوقت ما في بأس. بعض الناس، وهذا يفعله بعض العلماء، بعض العلماء ما يتكلم يعني إذا استيقظ لصلاة الفجر إلى أن ينتهي من صلاة الفجر ومن أذكار الصباح ما يكلم أحدا، وهذا ليس من السنة. بعض الناس حتى قيل في ترجمة بعض العلماء أنه في هذا الوقت ما يخاطب ولا يحادث أحدا، وهذا في الحقيقة ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحادث عائشة رضي الله عنها. وبهذا نكون انتهينا من كتاب التهجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، والحمد لله رب العالمين.